الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. هذه خواتيم المسك من سورة الأنفال، هذه الآيات الأربع هي خواتيم المسك من سورة الأنفال. وذكر الله عز وجل في هذا المقام الكريم من هذه السورة المباركة أحوال المهاجرين والأنصار، هذا قسم، أحوال الذين آمنوا ولم يهاجروا، هذا هو القسم الثاني، أحوال الكفار، هذا هو القسم الثالث، أحوال الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا، هذا القسم الرابع. ثم ختم المسك من هذه السورة ببيان ميراث ذوي الأرحام، لينسخ ما تقرر عند مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكان المهاجر يرث الأنصار للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فنسخت الآية الأخيرة من هذه السورة هذا التوارث بالمؤاخاة، وجعلت الإرث لذوي الأرحام، حيث قال في ختام المسك منها: وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. القسم الأول من هذه الأقسام وهم المهاجرون والأنصار، وقد ذكرهم مرتين في هذه الآيات الأربع. المرة الأولى أنهم بعضهم أولياء بعض، والمرة الثانية أنهم هم المؤمنون حقا، ووعدهم ولهم مغفرة ورزق كريم. هذا القسم الأول، المهاجرون والأنصار. فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض، هذا قسم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، هذا القسم الثالث. أكد فضل القسم الأول بقوله: والذين، مرة ثانية: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وجعل خاتمة المسك من هذه الآيات الأربع، قال: والذين آمنوا من بعد، يعني ما هم من السابقين الأولين، من بعد، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ما جعلهم في منزلة المهاجرين والأنصار السابقين الأول، ما جعلهم في منزلة، قال: أولئك منكم. ثم يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إلا تفعل، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وبدأ بقوله إن، طبعا قدم الكلام على المهاجرين على الكلام على الأنصار. وقد أجمع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. وابن كثير في تفسيره يقول هذا أمر مجمع عليه، لا يختلف علماء المسلمين في أن المهاجرين أفضل من الأنصار. مهما كان من الأنصار من فضل وخير وبركة وعلم ونصر لدين الله، لكن المهاجرين لهم منزلة أخرى عند الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا الهجرة، يقول البخاري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني يحب الأنصار حبا شديدا، ويقول لو أن الأنصار سلكوا واديا وشعبان لسلكت في وادي الأنصار وشعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، في بعض ألفاظ البخاري في الصحيح، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والهجرة تأتي لمعنيين ظاهرين. المعنى الأول الانتقال، في الأول الانتقال من دار الكفر إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دار المهاجرين والأنصار، هذه أعلى درجات الهجرة. الهجرة من دار الكفر سواء يومها كانت مكة أو كان أي ناحية من نواحي جزيرة العرب، فجميع بلاد العرب اللي هاجر منها إلى النبي محمد عليه السلام هذا يعتبر في الذروة. عدد كبير منهم هاجروا، أبو ذر جاء من بلاده يرعى الغنم، وفلان جاء من محله، وجاء أبو ذر لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة، جاء إلى مكة قبل المدينة، جاء إلى مكة أبو ذر، وصار يتخفى وخايف يسأل عنه، خايف يسأل عنه أحد لعلمه أن المشركين يحاربون اللي يجون يتبعون محمد. ولكن لقى علي فقال له ما تدلنا على بيت محمد، فدلوا عليه، قال الحقني بس لا تتحرك، يعني امشي سرا كده وراي، لا تقول، لا تعمل كأنك يعني تتبعني تماما تماما عشان ما يلتفتون لك. فلما جاء أبو ذر لنعسم أسلم، ثم خرج ونادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في مكة، فقاموا عليه وضربوه إلى حد شبيه بالموت حتى أغمى عليه. جاء واحد قال لهم ما لكم أنتم، ما عندكم عاد، ما تعرفون إن أبي ذر هذا من غفار، غفار مساكنهم عند بدر، غفار قبيلة غفار كانوا يسكنون عند بدر الموجودة الآن قبيلته، ما تعرفوا ان طريقكم وانتم اذا رحتوا للشام في تجارتكم تمرون على ديارهم، لو قتلتموه ما خلوا احد منكم يمر من دياره، قطع عليكم خط الرجل، فتركوه اليوم الاول ما قتلوا، اليوم الثاني طلع باعلى صوت ينادي اشهد ان، يعني كانه ذاك حلاوه الضرب هذا لقاها حلوه لانها في سبيل الله، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فقاموا عليه وفعلوا به كما فعلوا في اليوم الاول. وجاء واحد اسمه عبد بن عبد، جاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه، جاء من جبل دوس وسمع النبي في مكة محصور ومحارب من كل جهة من أهل مكة متابع، فلما جاء يقول تحايلت حتى دخلت عليه، فقلت يا محمد أنا جئت وسمعت عنك، تبيك شيء؟ تراني أعرف أرقي، أرقى يعني إذا كان واحد يعني به جن ولا به شيء أنا أرقاه، أقرأ عليه رقية عشان يعال، أعالجه بالرقية. يقول لي يا عصم إنك أنا أرقى، يقول. فلما قال هالكلام قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام آيات من القرآن، لا قبل ما يقرأ القرآن قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. مسك رأس الرجل وقال أعد علي الكلام اللي انت قلته ده، وش قلت؟ فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة ثانية، فقد قال لقد وصلت، يعني وصلت كلماتك هذه إلى ناموس البحر، يعني كلامك هو ما قال عليك تو، ما بس الكلمات الطيبة اللي قالها عليه نبي السلام ما عمره سمعها من أحد، فقال لقد وصلت إلى ناموس البحر، ومعنى ذلك أو قاموس البحر يعني ما تركت شيئا من الخير إلا ذكرته في هذه الكلمات. وأراد أن يعلن إسلامه قال له النبي تمهل، أنا يعني أخاف يجيك عذاب ما تحمل ولا تطيقه. وبعدين فتح الله عليه وصار من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لما دروا أن النبي هاجر إلى المدينة بدوا يأتون من دوس، من قبائل في الجنوب، من مكة، من جهة راب، من كل الجهات المحيطة بالمدينة ومكة، صاروا يأتون للنبي مهاجرين عليه الصلاة والسلام. جاءوا مهاجرين، فيصير الهجرة هذه أعلى الهجر، وهي الانتقال من دار الكفر إلى مدينة، ما هي إلى دار الإسلام، ما هي قلت من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا، الانتقال من دار الكفر إلى إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. المهاجرون لله ورسوله، هاجروا لله ورسوله، فمهجرتهم إخلاصا لعبادة الله وإقامة لدين الله وتأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى هجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانضمامهم وانكماشهم إلى جهة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هجرة، وهذه أعلى الهجرة. الهجرة الثانية الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه لا تلغى إلى الهجرة الأولى. الهجرة الأولى اللي هي أعلى الهجر انتهت بفتح مكة، لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، وكل جزيرة العرب تقريبا صاروا أهل إسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فقال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في الصحيح وغيره، في الصحيح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد ما فتح مكة ما خلص ما في هجرة، كل واحد يستقر في دياره يدعو إلى الله على بصيرة ويقوم شريعة الله في بلاده، ولا ينتقل للمدينة. المدينة وش تبي تسعى؟ لو كان كل الناس يهاجرون المدينة وش تبي أمم الأرض؟ الحين لما يجي الحج الناس ينضمون حتى ما يقدرون يدخلوا المسجد من سعة الناس وكثرت الناس. فلو كان كل الناس يهاجروا من بلادهم إلى المدينة ما وسعت المدينة ولا الأطراف المدينة ولا قدر المدينة 100 مرة عشان يسعون، ولا 1000 مرة كمان. فحبيب الله ورسوله عليه السلام يقرر أن الهجرة توقفت عندما فتحت مكة، فيقول في رواه البخاري وغيره: لا هجرة، رواه من طريق ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. الجهاد والنية قعدات. وإذا استنصرتم، يعني إذا طلب منكم إمام المسلمين وولي أمر المسلمين في أي زمان وفي أي مكان أن تجاهدوا معه في سبيل الله وتقاتلوا أعداء الله، فسارعوا إلى الإجابة إلى والاستجابة لأمر أمير ولي المسلمين ولأمر المسلمين للدفاع عن دين الله وإعلاء كلمة الله. هذه الهجرة، هذه الهجرة الثانية لا تبطل إلى يوم القيامة. في هجرة ما هي بهذا المعنى، ما فيها انتقال. الهجرة الأولى كانت انتقال من مكة للمدينة ومن ديار الكفر إلى مدينة النبي محمد، انتقال، سفر، خروج، ترك الدار والعيال، إخراج من الدار والمال والأهل والأحب. وكان يعني بعض الناس، طبعا تعرفون إن الأوطان يعني قد تؤثر على نفسيات بعض الناس حتى يجعلها مثل الدين، طبعا هذا غلط. لا يجوز أبدا أن يكون الوطن في في في في مقام الدين. يجب أن تقدم دينك على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذا الوطن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيقول لما قال الواحد يقول له: أي القبائل أنت؟ قال له: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أنا أبوي الإسلام. وربنا يبين إن ينبغي للإنسان أن يعتز بالإسلام، ومن أحسن قولا، يقول الرب: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يتباهى بأنه من المسلمين. ما هو يتعالى على الخلق، لا، يتباهى ويفتخر بأن الله هداه للإسلام ووفقه إلى هذا الدين الكريم وجعله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الهجرة الثالثة هذه ما فيها انتقال، انت قاعد مكانك تهاجر، وانت قاعد مكانك تهاجر. ما هو الهجرة اللي سألوني عنها الخيبين من يومين أو ثلاثة؟ لا، هذيك ما هي هجرة، هذا لعب بالهجرة. الهجرة اللي وانت محلك أن تهجر ما نهى الله عنه، إنك تهاجر عن كل معصية وتلازم كل طاعة لله عز وجل. هذه الهجرة، هذه الهجرة اللي لا تنسخ ولا حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المسلم، اسمع، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما يصير يصلي ويصوم بس لسانه يقطع في أعراض الناس وأخوة أحوال الناس، لأن هذا يسمى المفلس. ده يسمى المفلس اللي يجي يوم القيامة معه صلاة وصوم وزكاة وحج، ولكن يأتي وقد سب هذا وأكل وسفك دم هذا ونهش عرض هذا، فهذا يأخذ من حسناته، وإذا لم يجد شيء وضع من سيئاته على سيئاته ثم طرح به في النار. لذلك تكون الهجرة الباقية اللي ما تنتهي ولا تنسخ هي أن تهجر ما نهى الله عنه. أي شيء حرمه الله انت لا تقربه، لا تقربه بحال من الأحوال. أنت تصير مهاجر وتأخذ فضل الهجرة، تأخذ فضل الهجرة إذا صرت هكذا، إنك تهجر ما نهى الله عنه. المسلم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام دين السلام، دين دين سواء دين السلام، دين المسالمة، دين السلامة، دين إنك الناس يفتكون من شرك، ما يجلس مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال على كل مسلم كذا وكذا وكذا. قال: فإن لم أجد. قال: تعمل كذا تعمل كذا. قال: فإن لم أجد. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أجد. قال: تكف شرك عن الناس فإنه صدقة لك منك على نفسك. تكف شرك عن الناس، لا تأكل عرض أحد ولا تتبع سوءة أحد ولا تؤذي أحد. هذا صر بهذا المثال. فالمهاجر بهذا المعنى من هاجر ما نهى الله، من ترك ما نهى الله عنه. ما هو ترك ديارك؟ ذاك الشاعر يقول: وحبب أوطان الرجال إليهم، وحبب أوطان، يعني إنه عاش بينهم فصارت وطنك إذا حارب الله. محمد خلى وطن لما كفر بالله عز وجل وجاء للمدينة وصارت خير أو من خير الأوطان، وكل وأبو بكر عمل مثله، وأصحاب محمد كل أكثر المهاجرين بهذه المثابة. أول ما جوا هنا أبو المدينة بلاد حمى، ومكة أروق من المدينة من جهة لا حمى ولا من هالأمور، والمدينة كلها حمى تقطع الأخضر واليابس. وأول ما جاءوا المدينة مهاجرين أخذت ينظر إن أحد إلا النبي محمد اللي ما أخذت الحمى، وأبو بكر أخذت الحمى صار يعني يكاد يهدري ما يدري وش يقول، وبلال نايم، بلال وأبو بكر نايمين وعائشة تسمع كلامه، وذاك بلال يغني وهو ضايع من سكرات الحمى، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعندي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. يعني هل أنا أشوف مكة مرة ثانية؟ وهي هذه طبعا ما هو بوعيه، لأنه لو وعيه ما قالها، لو هو بوعيه ما قالها. فأفدع النبي لما وصل إلى هذه الحالة، دع النبي قال: اللهم انقل حماها، اللهم انقل حماها. دعا النبي بأن تنقل حمى المدينة، فنقلت إلى مهيعة اللي هي الجحفة اللي هي قريبة من راغب، بينها وبين بن رابغ عن رابغ من جنوب شرق بحوالي كيلوين أو ثلاثة كيلو، وادي الجحفة وكانت تسمى مهيعة. انتقلت إليه الحمى وصارت تهلك، انتقل مكروبها وجرثومها إلى هذاك المحل، وسلمت المدينة منها لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتها من الحمى، وقال: اللهم انقل حماها إلى كذا وكذا. ولا زال بعض الخايبين من الناس اللي يسكن المدينة، واحد أول ما جينا من عام 82 سكننا المدينة هنا من الرياض، أول ما جينا يقول لي: أنت وين تبني بيتك؟ قلت له هنا. قال لو كنت من أهل المدينة ما بنيت في هذا الوجه. قلت ليش؟ قال لي أنا هذه باقي الحمى، هذا وادي مش عط. يقول لي هذا هو من كبار الناس ومن أمثل الناس سلوك، لكن يعتقد مما تناثره من بعض الخرافيين إن هم أحمى المدينة استثنى منها وادي مشعط. وادي مشعط اللي محل هذا، يعني عندي شارع الملك عبد العزيز، مدخل شارع الملك عبد العزيز يسمونه وادي، كان يسمى وادي مشعط. فقالوا حمى، بقيت حمى من المدينة، من الحمى اللي كانت في عهد النبي محمد. انت قاعد المدينة 1400 سنة قاعد المدينة، ولا 1300 عشان تقعد الحمى قاعدين؟ وش حدث فيها الشيء؟ فيها الشعيب هذا بس هو الشعيب، حمى ما يتجاوز 50-60 متر عرضه، يبصر بس فيه الحمى. لكن حكاية، والحمد لله زينا، ولا شفنا الحمى ولا رأيناه ولا سمعنا فيه. وصارت المدينة من أطيب بلاد الله، ولله الحمد أننا طيبها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه باقي عندنا الهجرة اللي يدعيها بعض الجاهلين بدين الإسلام، اللي سئلت عنها ليلتين متتابعتين، اللي قل نخرج نهاجر، عشان نقولوا هاجرين، هذا يقول نخرج، هم يقولوا نهاجر. نهاجر ثلاثة أيام كل شهر، جونا في الرياض يمكن حوالي عام 79 هجرية، يعني من حوالي 40 سنة الآن أو قريب منها، وقالوا يلا نطلع. وين خطبوا في مسجد، يلا نطلع، وين تروحون؟ قالوا نروح للدرعية. طيب الدرعية تعتبر هجرة إذا رحت من الرياض عاصمة المسلمين هناك يومها، ومن أطيب بلاد الله حفاظا على دين الله، حفاظا على دين الله وشريعة الله، استمساكا بدين النبي محمد عليه السلام، تهاجر ما تروح الدرعية عند العوام اللي هناك؟ هم دول اللي ده سوي هناك، يعني هناك الدين، هناك نصرة الدين هناك في الدرعية؟ ما هذا حكي ذا؟ طب يا أخي أصل المهاجر إذا هاجر من بلد لا يحل له أن يرجع إليها مقيما. نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يعود إلى بلده التي هاجر منها إلا بقدر لا يتم الصلاة، لا يتم الصلاة، يعني ثلاثة أيام لا تزيد عن الأيام الثلاثة إلى اليوم الرابع. الإنسان إذا نزل بلده هم سافر وعنده مسافة سفر، إذا وصل البلد وهنا ويقيم فيها أربعة أيام أو أكثر يتم الصلاة، وإذا كان في وقت الصيام رمضان يصوم رمضان. لكن لو وصل وناوي أن يقعد يوم أو يومين أو ثلاثة ما يكمل الأربعة، نقول لك الحق أنك تقصر الصلاة، بس لا تجمع بين الصلاتين، لأن الجمع لا يكون إلا على جناح السفر لما تكون ماشي. أما إذا نويت القيامة في بلد يوم يومين ثلاثة ما تجمع، لكن تقصر الصلاة. وإذا كان إذا كنت أيضا في صيام لك الحق في الفطر في حدود 20 صلاة تقريبا، أربعة أيام. إن زاد عن أربعة أيام إقامة وناوي نية من الأول إن يجيب أربعة أيام، واجب عليه أن يتم الصلاة، واجب عليه أن يصوم الفريضة إذا كان في رمضان، أن يمسك عن الفطر. هذا يقول نروح ونرجع. النبي قلت لك من ليالي ما هي بعيدة إن كان يقول اللهم لا ترد على أصحاب هجرتهم. ما هو فاهمين كلام النبي محمد؟ هذا الحديث اللي أقوله في صحيح البخاري، يعني في أعلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم صحة وسندا ومتنا، ما في إشكال لأحد. يقول اللهم لا ترد على أصحاب هجرة. وقلت لك لما زار سعد بن يعود سعد بن أبي وقاص وهو مريض في مكة في حجة الوداع، واشتد به الوجع وظن أنه ميت، وقال يا نبي الله أنا عندي مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطري؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. ولعلك تخلف يا سعد فيرفع الله بك أقواما ويخفض بك آخرين. وتم الله كلمة النبي محمد، فلم يمت سعد في بهذا المرض، وقاد جيوش المسلمين في عهد عمر بن الخطاب إلى كسرى، ففتح بلاد كسرى وبلاد فارس وبلاد العراق، وأرسل إلى عمر بن الخطاب. وعمر لما جيمشي سعد لقيادة الجيش المتوجه إلى بلاد فارس، يقول له يا سعد، عمر يكتب له وصي، يا سعد يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، وأن كانوا يقول لابن عم أمه. يا سعد من العشر المبشرين بالجنة، من أول الناس إسلام، يقول له يا سعد، عمر يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله أو صاحب رسول الله، فإياك والمعصية، إياك ومعصية الله في نفسك أو جندك، لأنكم لا تنصرون على أعدائكم إلا بطاعة الله، فإذا عصيتم الله فلا فضل لكم على أعدائكم. ينصح ويموت في وادي العقيق ويتمنى إنه كان مات في سبيل الله، هو حياته كلها في سبيل الله. لكن النبي بعد ما قال لسعد ولعلك تؤجل فيرفع بك الله أقواما، يعني يدخلون في دين الإسلام فيعزون بالإسلام، ويخفض بك آخرين يقتلهم على الكفر أو تأسرهم، لكن يقول النبي بعد ما قال الكلمة هذه تحزن النبي محمد، وحصل عليه أسى شديد وانكسار قدام سعد بن قاص، وقال لكن البائس سعد بن خولة، يعني المسكين سعد بن خولة، يرثي له رسول الله، يقول في صحيح البخاري بلفظ البخاري، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. مكة اللي صار دار إسلام، يرثي النبي لسعد بن خولة، لأنه في حجة الوداع مات ودفن في مكة. النبي كان يتمنى أنه يدفن في المدينة أو في بلد من بلاد الإسلام الأخرى غير البلد التي هاجر منها. فدان يقول لك يلا اطلع 3 أيام ورجع لبلدك، مش سوينا لعب ذا. اللهم إذا كان عالم، وفي السائل اللي سألني قبل أمس يقول ما يشترط في الدعاء أن يكون عالم، تقول على الله بلا علم؟ ربنا يقول في صريح القرآن، قلها للنبي محمد أعلم الخلق بالله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. اللي ما عنده علم عنده بصيرة، يدعو عميان يعني خط عشواء. اللي ما عنده علم ليش يدعو؟ يدعو ليش؟ يمكن يحرم الحلال وهو ما يدري، ويحلل الحرام وهو ما يدري، ويقول على الله بلا علم وهو لا يدري. ما يدري. من شروط الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، وأن يكون على بصيرة، يعني قايس وعاقل، ولا يخلي الناس على في الدعوة على مستوى واحد. في واحد تتكلم مالك وبينه سرا ما تقول له قدام الناس، ولا تنصحه أمام أحد. في واحد ما تنصحه قدام الناس، لأنك إن نصحته قدام الناس له مستفيد منك، وسيترتب على ذلك ضرر أشد من نصيحتك، وأذى لك أنت وله أشد من نصيحتك. أنا أذكر أن الشيخ ابن بشر في تاريخه اللي اسمها عنوان المجد في تاريخ مجد، يقول أن واحد من أهل الزير كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة، إمام مسجد، بس ما هو من ذكاء من أهل العلم الكبار، كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة ذكرها ابن بشر في عنوان المجد، كتاب التاريخ مشهور معروف موجود في المكاتب. قال له الأمير حقنا يرتكب معاصي، كتب كتاب سرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال له أن أمرنا يرتكب معاصي وخالفات لدين الله. فكتب إليه الشيخ إياك أن تنصحه علانية، إياك أن تنصحه علانية، إذا كنت واثقا يعني عندك علم على أنه بيرتكب معصية. احنا الحين شفنا الناس الآن في عصرنا هذا، يعني في نجد، لأن البلاد هذه فيه شافعية من قديم، حجاز فيها شافعية من قديم، لكن نجد ما كان طبها شافعي ولا مالكي ولا حنفي، نجد بعمومها ما فيها إلا مذهب الحنابل، وكانوا مطبقين على أنه كما قال حبيب الله في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولو واحد دخل بعد العصر وصلى ركعتين في المسجد كأنه زنى وارتكب جريمة، من هيج الناس عليه ويقومهم عليه، ولا سيما إذا كانت الشمس قد تضيفت للغروب، يعني قبل المغرب بعشر دقائق أو ربع أو أو أو, أو خمس دقائق خلاص تبدو غروب الشمس، كان هذه تعتبر جريمة ما لا حد، وما يستكثر عليهم، لأن هذا مذهب مالك ومذهب أبو حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل ومذهب عامة المسلمين. ما عدا الإمام الشافعي رحمه الله جاء بمسألة ما هي موجودة في 150 سنة لا وجود لها في كتب أهل العلم. الشافعي مات سنة 205 هجري 205، يعني قول إن عنده 60 سنة أو حولها وهو نشيط يدعو يعرف العلم. ما في واحد قبله قال إن الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة ذات سبب وصلاة لا سبب لها، ما قالها واحد. ولا يوجد في كتاب من كتب اللي كتبت في عهد أصحاب النبي محمد إلى أن جاء الشافعي. فقال الشافعي الصلاة لها سبب، منها تحية المسجد، إذا دخلت المسجد في أي ساعة ولو الشمس تنبك صل تحية المسجد، وإذا دخلت المسجد والشمس تبي تغرب، النبي يقول لعمرو بن عزاز فإذا تضيفت للغروب، في الحديث رواه البخاري ومسلم، فإذا طلعت الشمس فانتهي فإنها تطلع بين عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. وبعدين قالوا إذا صارت في خمس فانتهي فانتهي فإنها تسعر فيها كذا، فإذا تضيفت للغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. وحدثتكم مرة أن عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح مسلم إذا رأى أحد يصلي في مسجد النبي قبل المغرب بلحظات قام يضربه بدرته، ويجي ابن عباس إذا كان قريب منه يمسك إيديه عشان يضربه عمر كما جاء في صحيح مسلم، أو ينوي إيديه على الأقل يصرفه يديه ويضربه، وهذا في صحيح مسلم. ما يقدر واحد يقول لا هذا ما هو صحيح مسلم، ما يقدر واحد يقول هذا ما هو عدو صحيح صحيح مسلم. يا أخي الشافعي يقول إن صح الحديث، وأنا قلت لكم عن قصته لما سألوه المشايخ وقالوا عن جرد دم مكة، وقال النبي قال وقال هل ترك لنا عقيل من رباع، فلما قال له لكن أبا حنيفة، قال أبو حنيفة إيه، الشافعي يقول أبو حنيفة إيه، أقول قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول؟ وكلهم ثبت عنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل، كل العلماء يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقول عرض الحائط. يعني تعالون على حبيب الله ورسوله ويقولوا علم ما جابوا النبي ولا تكلم به، النبي يحدد أوقات يقول هو اللي يدعو إلى الصلاة. طيب يا أخي صلاة العيد ما هي من ذوات الأسباب؟ ليه ما يصليها عندما يصل للمقبرة للصحراء للمصلى؟ ليش ما يصليها؟ ليش ما يصليها حتى ترتفع الشمس؟ يستدل هؤلاء وما أكثر جهلهم كبارهم وصغارهم، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد فلا تجلس ركعتين. طيب إذا دخلت المسجد هذا أمر خاص في صلاة خاصة، والنبي نهى قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عام في جميع الصلوات بعد صلاة العصر، فأنت لماذا تضرب حديث النبي بحديث النبي ورمى تقول إذا دخلت المسجد في غير وقت النهي صليت تحية المسجد، وإذا كان وقت النهي انتهى لأمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ بأحاديث النبي كلها وتدفع عامة المسلمين. قالوا أيضا النبي يقول، وأيضا النبي يقول عليه الصلاة والسلام، النبي يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك، لا وقت لها إلا ذكرها، يعني إذا قام والشمس طلع حاجبها يقوم يصلي على طول كده والشمس تطلع حاجبها. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم بعدة ألفاظ، ورواه أبو داود ب13 رواية. أبو داود في سننه ساق هذا الحديث من 13 طريقا، في 3 منها يقول فلما في قصة نوم النبي عن صلاة الصبح لما كانوا في سفر والسفر أتعبهم ونام إن خاف عليهم إن ينامون وينامون عن الصبح، فقال بلال أنا أكلأ لك الصبح يا نبي الله، أنا أكلأ لك الفجر إذا طلع أنا قومكم، فاستند بلال على راحلتي وعلى رمحي استند، ونام النبي ونام الصحابة واستغرقوا في النوم جميعا، وكان أول من استيقظ حبيب الله. علم الله سبحانه يبين عشان يعرفون الأحكام، عشان يعرفون الأحكام. والنوم والنايم مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن النايم حتى يستيقظ، لا يؤاخذ بنومه ما دام هو ناوي على الصلاة وحريص على الصلاة قبل النوم، فإذا نام وغطس ما عليه مسؤولية أمام الله أبدا بهالحالة، ما عليه مسؤولية بهذا الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام كان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ يقول في لفظ الحديث وقد طلع حاجب الشمس، يعني ما طلعت كلها، وقد هذا في اللفظ الصحيح في البخاري أو في مسلم، وقد طلع حاجب الشمس. فقال النبي فأيقظ بلال وقال يا بلال ألم تقل كذا؟ قال أخذ بعينك الذي أخذ بعيني، النوم اللي جاك جاني. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من هذا المكان حتى إذا حتى الألفاظ من الصحيح، حتى إذا ارتفعت الشمس، وفي بعض الألفاظ صحيح ثابتة من البخاري وغيره حتى إذا استقلت الشمس، وفي بعض الألفاظ الصحيحة ثابتة حتى إذا تعالت الشمس. ولكن مثل اللي يقول احترت يا بخرب وسك معوي، الحين أبو حنيفة لو طلعت الشمس وانت بتصلي الصبح ولسه تقول بعد ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله تشهد وطلعت الشمس قبل ما تسلم بطلت صلاتك، إما حوالة يعني بلوة من البلوة، إما يقول نصلي والشمس طلع في وقت الشمس نصلي والشمس طلع، أو يقول تبطل الصلاة إذا طلعت الشمس وأنت في الصلاة. وهذا غلط من أبو حنيفة، لأن الحديث الصحيح اللي رواه البخاري وغيره من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أو من أدرك ركعة من الصلاة قبل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. هذا يبطل مذهب أبو حنيفة، ولكل يؤخذ من قوله، ما هو معصوم أبو حنيفة، ما هو معصوم، ولا ابن حنبل معصوم، ولا الشافعي معصوم، ولا أي واحد من البشر إلا محمد هو المعصوم الذي لا ينطق على الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وغيرهم ما هم معصومين، عرضة للخطأ والصواب، إن اجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، إن اجتهد هم يريدون وجه الله، فإذا أخطأوا له أجر على اجتهاده، ولكن لو أصاب له أجر، أجر على اجتهاد وأجر على الإصابة، أجر على الإصابة. فهذه الأحاديث اللي يستدلون بها وين هذه ألفاظها؟ عموا عنها يقول حتى طيب صلاة الاستسقاء هل بمجرد ما يطلع الإمام يروح والناس اجتمعوا بعد الفجر يصلون؟ هل يصلون والشمس طلعة؟ ولا يجتمعون كلهم والشمس طلعة حتى يصير قدر رمحين يعني حوالي ربع ساعة وبعدين يدخل المصلي؟ ليش؟ عشان ما تتضارب أحاديث النبي بعضها ببعض، ويلعبون بكتاب الله وسنة رسوله ودين الله، واجتهدت كلها جديدة ترى ما صارت إلا من 40 و50 سنة وجاي. الشيخ ابن باز الله يوفقه الخير جلس هنا حوالي 12 سنة يدخل مسجد النبي محمد عسم هذا قبل المغرب بحوالي 10 دقائق أو 6 دقائق ويقف حتى يؤذن للمغرب ثم يصلي، ولا أعلم أن نصلى في هذه المدينة النبوية قبل غروب الشمس إذا دخل المسجد، ويسأل الحاضرون من الشيخ وغيرهم. فليش كذا اللعب بدين الله؟ يعني الشافعي ما يخطئ؟ ما هو بيقول إذا الواحد زنى بامرأة وحبسها في بيته ثم جاءت ببنت من مائه له أن يتزوج بهذه البنت وهي من مائه؟ وقلت لكم أبيات الزمخشري اللي يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أضح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، وإب ومذ أفلح الجحال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم، يعني مشقوق الشفة السفلى وشفة العليا فلا تنطق بالميم كما ذكرت ذلك في وقت قريب. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ثم بدأ بقوله في المال، الجهاد بالمال والنفس، قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ليش قدم المال على النفس؟ والجود بالنفس أعلى غاية الجود، ما قلت في الشيعة يجود بالنفس إن ظن البخيل بها والجود بالنفس أسمى غاية الجود. فليش قدم المال على النفس؟ لأن الجد بالنفس معداد محصورة، ما كل الناس يستطيعون الجهاد بالنفس، يعرفون للحرب وضروب الحرب وأدوات الحرب، ولكن كل الناس ولو كان أعمى أو أعرج أو مريض أو كل بلا فيه يقدر عنده مال يقدر يساعد الغزاة بماله. فالانتفاع بالمال في الغزو أكثر من الانتفاع بالنفس، أعم، ما أقول أكثر، أعم. فقدم المال وهي من الإعجاز ده، قدم المال على النفس. ويقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: من جهز اسمع، من جهز غازيا فقد غزا. عرفت الناس خارجين للجهاد في سبيل الله واعطتهم اموال عشان يساعدهم في سبيل الله، واعطتهم اموال كانك انت غازي، يكتب لك الله اجر الغزاة وانت قاعد في بيتك. ومن اخلف غازيا في اهله بخير، ما هو بشر، في اهله بخير، فقد غزا. يعني لو طلع واحد من الغزاة في سبيل الله فانت قلت انا علي اهله جميع ما يحتاجون من نفقه وماله، اي شيء ابتولى نفقتهم حتى يرجع، فانت كانك غزيت مع الغزاة مع المجاهدين. لذلك قدم الرب المال فقال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فين؟ قال في سبيل الله. لأن ما هو الجهاد كل من راح وعمل السلاح يصير مجاهد، الجهاد لإعلاء كلمة الله. من قاتل، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح لرواه البخاري وغيره، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما اللي قاتل شجاعة أو رياء أو سمعة أو عصبية أو حمية جاهلة، ما هو في سبيل الله، في سبيل الشيطان. إلا اللهم واحد اعتدى عليك يبي يأخذ مالك يقول لن نعطيك مالي. فهذا إذا قاتل، إذا يقول النبي فإن قاتلك، يقول الرجل للنبي فإن جاء يأخذ مالي قال لا تعطي، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال أنت شهيد، قال فإن قتلته قال هو في النار. هذا حال. فيقول هنا: إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا القسم الأول. وبقيتهم بقية الطائفة: والذين آووا ونصروا. آووا يعني فتحوا بيوتهم للمهاجرين وأسكنوهم في منازلهم وأعطوهم من أموالهم وبذلوا كل ما يستطيعون لإسعادهم وغناهم. واحد النبي لما وصلوا المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد، وآخى بين أبي عبيدة عبد الله بن عشرة، كلهم دول ناس، وآخى بين أبي عبيدة عامر بن الجراح وأبي طلحة الأنصار، آخى بين أبي عبيدة وأبي طلحة، وأخ بين رجال، واحد من المهاجر واحد أنصار. فكان المهاجر إذا مات الأنصار قبله يرث ماله بهذه الأخوة، يرث ماله دون أخا، دون ذوي رحمه، دون أقاربه. ولو مات المهاجر الأنصار يرث ماله كأنه أخوه من الصلب، يرثون كما جاء في صحيح البخاري بهذه الأخوة التي أخ بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أخوة. هذا عبد الرحمن بن عوف لما أخ النبي بينه وبين رجل الأنصار، جاءه قال: يا عبد الرحمن، هذا مالي أقسمه نصفين، أنت خذ نصف المال وأنا نصف المال. قال له: لا حاجة لي في مالك، بارك الله لك في مالك. قلت: طيب يا عبد الرحمن، أنا عندي زوجتين جميلتين، كانوا طبعا يفتشون ما في أول الأمر قبل نزول آيات الحجاب، يشوف وجهين، اختر أجملهن عشان أطلقها وتزوجها أنت. قال له: لا حاجة لي، بارك الله لك في زوجك، ولكن دلني على سوق قينقاع حق اليهود، هذا اللي يتجرون فيه اليهود. كان سوق قينقاع عند محل البلدية القديمة زمان اللي هنا في الركن، دخلت في توسعة المسجد الآن، كان سوق قينقاع يعني بين مسجد الغمامة وباب السلام، دلني على سوق قينقاع. فدلوا معه أظن حوالي 4 دراهم، ناسي أنا شيء قليل لا يساوي شيء. وش بيتجر بالقروش القليلة اللي معه؟ الزاد اللي قدر يحمله من مكة، المال اللي قدر يحمله أقل من 10 دراهم. صار يشتري في يشتغل في اللبن، الأقط هذا موجود تعرفون الأقط اللبن المجفف، يبدي يشتري أقط ويبيعه، يشتري مثلا هذه بدرهمين يمكن يبيع حتى 1 دراهم أو 4 دراهم. وصار حتى صار من أغنى أغنياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صار من أوسع المسلمين مالا. هذا عبد الرحمن بن عوف وأصحابه اللي بيكون بالشكل هذا. فيقول فآوى رسول الله، يقول أقام بمكة 10 حجة لا بشعر أنا نسيه الآن، يعني لا لقى مجيب ولا لقى داعي. فلما أتانا واستقر بهن وقر به كذا وكذا، يقول إني نصرناه حسان رضي الله عنه غيره، يقول نصرناه وصار قرين العين عندنا على محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا يقول والذين آووا، يعني ضموا، آويت إليك كذا، مثل ما جاء في الحديث أن النبي كان يحدث، فأقبل 3 رجال على الحلقة، واحد منهم استمر ماشي، واحد صار يحاشر حتى دخل في وقت الحلقة، واحد استحى أن يتخطى الرقاب أو كذا، فقد جلس في الآخر. فقال النبي بعد ما انتهى الحديث: ألا أخبركم بالنفر 3؟ أما الأول فأعرض الله عنه، وأما الثاني اللي هو دخل في وسط الجماعة فآواه الله إليه، وأما اللي قعد فاستحيا الله منه، يعني الله لا يعذبه لأنه فيه الحياة والحياة لا يأتي إلا بخير. فربنا يقول هنا والذين آووا ونصروا، فعلا الكلمة انطلق. وربنا قال قبلها في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يقول تبوأوا الدار والإيمان، كأن الإيمان صار بيت يسكنه هؤلاء الأنصار، كأن الإيمان صار بيت. تصور سكنوا الإيمان، تبوأوا يعني سكن. والذين تبوأوا الدار يعني الدار، هل يثرب اللي هي طيبة الطيب، سكنوها قبل النبي محمد. والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني وسكنوا الإيمان، كأنه تتصور أن الإيمان صار كأنه قبة داخلها الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخرجون من دائرة الإيمان بحال من الأحوال. صار الإيمان هو المستولي على قلوبهم ونفوسهم ومشاعرهم، ينامون به ويستيقظون به ويعملون به ويجاهدون به ويتحركون به. قال والذين آووا ونصروا أولئك، يعني المهاجرون والأنصار، والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، هذول يجب أن تتوطد المحبة والولاية بينهما. وصار المهاجر والأنصار إخوة، قلت لك أشد من إخوة اللحم والدم والنسب. هذا طبعا بيان، هذا القسم الأول. وطبعا المهاجرين والأنصار قطعة ما فيها كلام، وصفهم رسول الله بقول مثل المؤمنات في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. القسم الثاني خلص، القسم العالي الرفيع ده، القسم العالي الرفيع ده القسم الأول في نصف الآية طبعا، يعني الآية الأولى جابت قسمين. فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا، هذا قسم ثاني. ومتى كان ذلك؟ كان بعد هجرة النبي إلى المدينة إلى نزول هذه الآية، يعني حوالي 2 سنة، لأن غزوة بدر كانت في رمضان 17 رمضان من 2 للهجرة، والسورة هذه نزلت في بدر، حتى صار ابن عباس يسميها سورة بدر، ما يقول سورة الأنفال، لما قال واحد سورة الأنفال قال لها سورة بدر. فبين بدر وبين أول الهجرة حوالي 2، احنا على 24 شهر أو أقل كمان، حوالي نقص كمان 3 شهور عن 2. فكان المسلمون يومها في أمس الحاجة إلى تجمعات المسلمين في طيبة الطيبة، ففرض الله على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يهاجر إلى النبي محمد لتكتمل جماعة المسلمين ولتقوى وليكثر سوادهم ولتكثر جماعتهم ففرض الله الهجرة بمجرد ما الإيمان إيمان، الإيمان إيمان، لكن لا بد من الهجرة، لا بد من الهجرة. فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا، عرفت السبب ليش قال ولم يهاجروا؟ لأن المسلمين يحجنوا، لكن استثنى جماعة، استثنى جماعة من المؤمنين الذين لم يهاجروا، قال فيهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يعني ما يقدروا يهاجروا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فاللي ما يقدر يهاجر من النسوان أو من الأطفال أو من هؤلاء معذور، ما يدخل في القسم الثاني ده، ما يدخل في هذا الوعي، لأن ربنا لما ذكر قالوا أينما أين كنت، لما ما يعني تتولى الملائكة ظالمي أنفسهم يعني من غير الهجرة هم مؤمنون، قالوا أينما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، قالوا فيما كنتم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن، يعني دعوة ما هي بصحيح، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواه، أعوذ بالله، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اسمع، إلا المستضعفين، المستضعفين حقيقة ما مستضعفين دعاوى، المستضعفين باللسان يقدر يهرب وينقذ روح في الليل ولا في النهار ولا في أي ساعة، يعرض نفسه خطر كما يدر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يقول ابن عباس أنا وأخو وأخواي، أنا وأخي الفضل وأمي من هؤلاء الذين ذكر الله، قال إلا المستضعفين من الرجال، ما يقدر يذكر أبوه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. باقي اللي يقدر يهاجر ولا يهاجر، قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما تعتبرونهم إخوان لكم، هم لهم مال المسلمين وعليهم حكم الله يسري عليهم، لكن لو قاتلتم وصار لكم غنيمة ما لهم قسم فيه، لو جاء النبي فيه ما يغدون منه، لا يعطون لا من الغنيمة إلا إذا جاءوا وجاهدوا مع المسلمين، أو كان المسلمون في بلاد قريبة منهم وسللوا وحاربوا مع المسلمين فلهم في الغنيمة. وروى البخاري، روى مسلم، روى البخاري، روى مسلم في صحيح، روى مسلم في صحيح، هو كمل الآية بقوله وما لكم من ولاتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يعني لو الجماعة اللي أسلموا ولا هاجروا استغاثوا بكم وكتبوا لكم تعالوا الناس الكفار متعدين علينا ويظلمونا واستنصروا بكم لتنصروهم في دين الله فانصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كانوا القتال بينهم وبين الناس معاهدين بينكم وبينهم، يا محمد والذين معك عهد لا تروحوا تساعدوهم عليهم، أنت بينكم وبينهم عهد، هم أحرار، ليش ما خرجوا؟ ليش ما هربوا مثل اللي هربوا من المهاجرين؟ هذا الثقل إلا اللي قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني حتى على المسلمين أنصروهم للدين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. روى مسلم في الصحيح من حديث سليمان ابن بريدة ابن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سارية أو سرية، عن سليمان بن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه، اسمع، أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل، يقول له اتق الله راقب ربك، يقول للأمير أمير الجيش أو الجيش أو السرية، الجيش الكبير طبعا والسرية اللي عددها قليل، اللي عددها قليل، وبعض الناس كان يخصص السرية باللي ما خرج فيها النبي محمد والجيش اللي خرج فيه النبي محمد. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل، ثم قال له فإذا دئت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث إذا ثلاث خصال أو خلال. يعني شك من الرأي هو الخصال ولا خلالية وهي الخصال هي الخلال. اغزوا بسم الله ادعوهم إلى الإسلام. أول ما الخصال الثلاث الأولى ادعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ما دام أسلموا خلاص. من قال لا إله إلا الله عصى مدامه وماله وعرضه. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعوهم الثانية. ادعوهم إلى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى ترك دارهم إلى المدينة دار المهاجرين. ثم ادعوهم إلى ترك دارهم إلى دار المهاجرين يعني المدينة. فإنهم أجابوك خلاص انتهى فاقبل منه وكف عنهم. فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكون اسمع يقول النبي كما جاء في صحيح مسلم يكونون كأعراب المسلمين كالأعراب اللي في البري اللي في البادي تجري عليهم أحكام الإسلام لكن لا ننصرهم إلا إذا استنصروا بنا لدين الله وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة لو غنم المسلمون ما يوزعون عليه الغنيمة يتوزع على المقاتلين والخمس اللي للنبي النبي يوزع على الفقراء والمساكين وعلى المحتاجين فيكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء والغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا فسلهم الجزية. فإن أبوا يعني إن أعطوك الجزية فكف اقبل منهم وكف عنه. إن سلموا الجزية اقبل منهم وكف عنه. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. اسمعوا شو يقول له. وإن حاصرت أو إذا حاصرت بلدا أو مدينة فأرادوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك لأنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. لا تقول لهم أنتم في ذمة الله وذمة رسوله لا قل لهم أنتم في ذمتي وذمة أصحابي لأنك إن نكث بهم أحد أو خانهم أحد تصور خنت أنتم كمان ذمة الله وذمة رسوله. أنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن سألوك إذا حصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حكم الله اسمع وإذا حاصرت حصنا وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذه وصايا حبيب الله ورسوله. وقال له في أول هذا الحديث أنا نسيت قال له في أول الحديث قبل ما يوصف له هذه قال اغزوا بسم الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا أربعة لكل أمير يصيه النبي بهذه الأربعة. لا تغلوا يعني لا تغدوا من مال الغنيمة قبل قسمتها لأنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لا تغلوا ولا تغدروا يعني باللي أنتم بتحربوه. إذا قالوا لكم عاهدناكم قلوا جيناكم في العهد اقبلوا منه اقبلوا منه ولا تغدروا بعهد وميثاق بحال من ذلك. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. هذه شريعة حبيب الله ورسوله شريعة أفضل الخلق شريعة الرحمة والإحسان. يقول إذا قتلتم فأحسن إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فيقول ولا تمثلوا يعني لا تقطعوا إصبع لا تقطعوا يد. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. السيد الأول يعتقد: ما حكم من يعتقد أن الله في كل مكان، وكيف الرد على ذلك، وما هي أدلة الفوقية؟ اللي يعتقد أن الله في كل مكان حلوليون، أن الله بذاته في كل مكان، هذول الحلوليين أهل الحلول، اللي كان يقول ابن فارض منهم: لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها ليصل أهل الحلول والاتحاد والوحدة، وحدة الوجود. وهم من أخبث الفرق المنحرفة. الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، ذكرها في 7 آيات من كتابه الكريم. وهو فوق العالم بذاته، فوق العرش وفوق العالم بذاته وعلمه وقهره وغلبته. ما يكون من نجوى 3 إلا وربعهم بعلمه، ولا 5 إلا بعلمه، ولا أدنى من ذلك إمام بعلمه. لأنه لما في أول الآية قال: ألم ترى أن الله يعلم، وختم الآية بقول: إن الله بكل شيء عليم. هذه آيات ظاهرات بأن الله فوق جميع عباده، فوق جميع عباده بذاته وقهره وعلمه، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الكرسي محيط بالسماوات والأرض. يقولوا إن كان يقول إن الكرسي غير العرش، يقولوا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والعرش فوق محيط بجميع السماوات والأرض، والسماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والله فوق العرش ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إليه يعرج الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفع إليه يصعد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. أهل السنة والجماعة، اللي هم أهل السنة والجماعة، إلا الله حفظهم وصنهم ليتبعوا ويقتدوا وينهجوا نهج النبي محمد، كلهم مطبقون على علو الله على خلقه. وما قال إنه في كل مكان إلا الذين لا يعقلون من من من, من أتباع الغلاة ابن عربي، اللي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. وابن الفارض الميز يقول: لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. ثم يقول: تنزه عن قول الحلول، ما راضي بالحلول يا بالاتحاد يا بالوحدة، ما هو راضي بالحلول يا بالوحدة، لأن الحلول أخف من الاتحاد، والاتحاد أخف من الوحدة، فالوحدة وحدة الوجود هي شر المذاهب كلها. وآيات القرآن كثيرة جدا لا تفي هذا الباب. يسأل: هل يجوز تقليد إمام من الأئمة 4؟ وهل من في الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جواز على التقليد؟ التقليد أن تولي الإنسان جلدك، يعني عنقك رقبتك محل القلادة، تعطيه قلادك يقودك كما يشاء، يقودك كما يشاء. ربنا يقول: فاسألوا أهل الذكر. إذا كنت أنت من أهل العلم، اسأل أهل العلم. وما هو أهل العلم يكون واحد فقط تقول: ما هو إن حلل حللت وإن حرم حرمت. لا، الشخص يعني الشخص اللي تعتقد ويعتقد شعار اشتهر عند الناس أنه من أهل العلم، ولا له فتاوى شاذة، لأن بعض الناس يشتهرون هو فتاوى ما تحلل ولا تحرم، ما ينبغي لمسلم أن يقول بها، هم مجتهدين عند الناس. بعضهم يقول: اللي يسافر لأمريكا يقعد 10 سنين هناك، ما عليه صلاة، ما عليه يكثر الصلاة لو قعد 10 سنين، وأيضا ما عليه صيام رمضان لو قعد 10 سنين، خالف إجماع الأئمة. ما كل واحد عشان يشتهر يقول بيسي واللي زعج جبله والجاي يجيبله يصير خلاص مفتي، ما هو هذا ده. فالتقليد إذا كنت ما تعرف تقول بس الشافعي وخلاص، لا، حنفي وخلاص. إن لقيت واحد حنفي واحد شافعي واحد مالكي من العلماء المأمونين الموثوقين اللي تحس بهم أنهم على طاعة الله وطاعة رسوله، وأنت تستبصر قليلا اسأله. في حديث البخاري ومسلم، أول كتاب الحدوث في بلوغ المرام، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ناشدتك الله إلا أن تقضي لي بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله، الثاني الخصم اللي معه، نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذلي، إذلي أتكلم. فذلك الصحابي يقول كان أفقه منه، لأنه إذلي كان في الكلام ما يتكلم على طول. قال: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذلي. قال: قل. قال: إن ابني، اسمع، إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا، مستأجر، سواق ولا من هالجنس اللي بدوا يطلقونهم على الحريم، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل. سأل ناس ما هم علماء، ما هم من أهل الذكر، هم كل الصحابة كانوا علماء، فيهم اللي حفظ القرآن وفيهم اللي ما حفظوا. فأخبرت أن على ابن الرجل، هذا يعني الحديث صحيح البخاري ومسلم، وهو أول أحاديث الحدود في بلوغ المرأة، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه، ما دام يبي موتوه يرجمونه، قلت خلوني ولدي ونعطيك ديته، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني أعطيتهم عبده وأعطيتهم مئة شاة دية ولدي. ثم سألت أهل العلم، في لفظ الحديث، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى ابني هذا الرجل. قال: نعم، والذي بعثني بالحق لأخذين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء راد عليك. الشاء والغنم ما لهم حق يأخذوها منك، لأن ما هي بحق. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واخذوا يا أنيس، إلى أنس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. هذا سؤال هذيك. أما كونك تقول هذيك عن بس تقول أنا شفعي خلاص ما أخليه ليوم القيامة، أنا مالك ما أخليه ليوم القيامة، حتى لو كان يقول لك الشمس طلعت من الغرب تسمت، ما تقول. الثاني يسأل: هل تسمية الولد باسم كريم حرام؟ الأفضل اختيار أسماء التعبيد والتحميد، عبد الله، عبد العزيز، عبد كذا، عبد كذا، الأفضل نحن إذا عبد، أو عبد أو الحارث أو همام، الحارث أو همام أو كذا. ولما أخت زينب بنت جحش اسمها مرة، قال الله يعني إذا سموها زين، ما هي زينب بنت أبو سلمة، قال سموها زين، سموها زين أو بنت أم سلم سموها زين. لكن لو قلت كريم أو كريم ما أقول لك إنه حرام، لأن ما عندي دليل صريح بتحريم هذا الاسم. الثالث يسأل في دونة: ابنة عم رضعت مع أخي الأصغر، وأخي رضع من أمه أكثر. شوف، هي ابنة العم رضعت مع أخوك من أمك، فإن كانت رضعت من أخوه مع أخوك من أمك فهي أختك وأخت جميع عيال أمك، لا أنت ولا أحد من إخوانك تتزوجها. وإن كان أخوك ويقول وأن أحد هذا ليلة، يقول إن ورضعت مع أخي الأصغر، وأخي رضع من أمه، أخوك اللي رضع من أمها كل عيالها اللي رضع من أمها الأم دي حرام عليك، إخوانك دول حرموا عليك ما دام خمس رضعات وخمس رضعات، هذا كل يفهم. كل اثنين اجتمع على ثدي واحد التحريم ساري بينهم، اذا لم يجتمع فلا تحريم بينهم. السؤال هذا الاخير: اذا دخل المسلم الى المسجد، هذا فهم عجيب، بعد صلاه العصر وهو قد ادى الفريضه، ايلزمه ان يقف؟ من اللي قال يلزمه؟ هل احد من اهل العلم قال اقف كانك عمود من اعمده المسجد الى صلاه المغرب؟ اقعد، لأني أجمع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة ما عدا الشذاذ بأن تحية المسجد ليست واجبة، هي فرض. ربنا يقول للنبي محمد ليلة الإسراء، ليلة المعراج، لما فرض عليه خمس صلوات قال هن خمسون وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. فأنت تقعد ولا حرج ولا وزر عليك، أنت تقعد طاعة للنبي اللي قال لا صلاة بعد على حتى تغرب الشمس. لكن لو قلت أنا بصلي قال صلي، طب لو قال لك لا صلاة بعد على حتى تغرب الشمس ربطها من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فليش تتعمد انت تجي المسجد بعد العصر تبي تجي عشان تقرا قران وانت متعطي؟ اقعد اقرا قران ولا عليك حرج ولا شيء ابدا بحال من الاحوال. يقول فاذا دخل فلا يجلس حتى يركع ركعتين. انا عرفت ان يركع ركعتين وهذا طبعا ليس لايجابها، ليس لايجابها، لانه لم يقل احد الا بعض الشذاذ الذين لا يعتبرون في اجماع المسلمين. الشذاذ الذين لا يعتبرون في اجماع المسلمين ان تحيه المسجد واجبه. كل اهل الشافعيه والمالكيه والحنفيه والحنابله وابن حزم كلهم على انه على ان تحيه المسجد ليست واجبه، انما هي سنه اذا دخلتها في وقت الاباحه صليتها، لانك ماذون لك، ماذون لك في الصلاه. فاذا دخلت في غير في وقت غير ماذون لك في الصلاه فاجلس ولا حرج ولا اثم. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.